One. Thank you. من الليل فسبحه وإدبار السجود. ومن الليل فسبحه بالحق. ذلك يوم الخروج إنا نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق ذلك حشر علينا يسير. اصبر على وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبح وأدبر السجود. واستنى يوم ينادي المنادي مكان ذلك يوم الخروج إنا نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض والنوم سرا. ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقول. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات عرفني عرفني ولا لا عايزك عرفني ها انا عايز تسمع العالم دي كلها الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم فالحاملات والقرى فالجاريات يسرا فالمقسمات بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخرصون الذين هم في غمرة يسألون أيان يوم الدين يوم هم عن النار يفتنون ذوقوا فتنتكم آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهزعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء Oh. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء قال لا تأكلون فأوجس منهم خيفة فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحق الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد

فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. امين. وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اغفر لنا واغفرنا انك انت الغفور الرحيم. اغفر لنا منك بالخير اجمعين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الفاتحه الى روح المتوفيه وموتنا وموت المسلمين. ان ربنا يبارك لنا في عمرك ويخليك 300 سنه كده ويخلي ابراهيم قاسم وحبايبنا كلهم. الله.